بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 62 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 21 من شهر جماد الآخرة عام 39 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فأذكر نفسي بارك الله فيكم وإخوتي الحاضرين ومن يستمع إلينا بذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ولا يعني التذكير بأمر نحتاج إلى التذكير به أن المتكلم أنه لا يشمله هذا التذكير، فهو أولى وأول الناس بهذا التذكير، وغيره يدخل فيه أيضا من إخوانه المؤمنين والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. والكلمة التي أو التذكير الذي أرغب فيه، قد نبهت عليه في مواطن متعددة، وتكلمت عن مسألة هنا في هذا الجامع عن شروط الكلام. والذي أرغب التنبيه والإشارة إليه هو أن الواجب على المسلم العاقل أن يحفظ لسانه، وأن يحتاط له، وأن يتخير من ألفاظ كلامه ما يقيه بإذن الله من العثرات والمهالك. يجب عليه وجوبا أن يتخير من الكلام أطيبه وأحسنه وأتقنه، وكما قيل قديما: رب كلمة تقال تحدث عثرات لا تقال، رب كلمة تقال تحدث عثرات لا تقال. فانتبه يا عبد الله من هذا اللسان الذي بين الشفتين، فإن الكلمة سهلة خفيفة على اللسان، سهلة الجريان، خفيفة على اللسان سهلة الجريان، لكن هي في ميزان الشرع المطهر عظيمة ولها مكانة عظيمة، وكذلك عند العقلاء. فيجب على المرء أن يحتاط وأن ينتبه. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي اشتدوا عليكم بالأذية بسلاطة اللسان. فالسلق وسلاطة اللسان، وهل هذا محمود أم مذموم؟ هو مذموم بارك الله فيكم. يجب أن تنتبه وأن تحتاط، فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. الكلام يجب أن يكون موزونا، ويجب على المرء أن يتقي الله فيما يقول، كما سمعنا في خطبة أخينا وفقه الله وذكر جملة من فضائل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب على المسلم إذا ما تكلم أن يكون كلامه مستقيما، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، تقيا نقيا زكيا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن احتاط يا عبد الله، وانتبه لما يخرج من بين شفتيك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخرج الإمام أحمد في المسند وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا. ولهذا قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: ما علمنا أن هلك إنسان بسبب الصمت. أحكي كلامه لا نص الكلام. ما علمنا أحدا هلك بسبب الصمت، ولكن يهلك الناس بسبب الكلام. ولهذا قيل أيضا: رب كلمة قالت لصاحبها إيش؟ دعني. وفي حديث الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ: أو مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا إيش؟ حصائد ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللسان أمره عظيم، هو كالسهم في الانطلاق، وكالسهم في الانطلاق. وقد ذكر ابن البنا في رسالته الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت أن الليث بن سعد مر ومعه غيره معه على راهب، فكلموه ولم يتكلم، فكلموه ولم يتكلم، فقالوا له: ما لك نكلمك ولا ترد علينا؟ قال: لساني كالسبع. كيش؟ كالسبع، أخشى إن خرج، نعم، أو خرجت بكلام أن يتأذى غيري به، أو كما قال. فهو كذلك. والله جل وعلا يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ليسمع أكثر من أن يتكلم، أكثر من أن يتكلم. أخرج الإمام وكيع في الزهد وهناد في الزهد وابن أبي عاصم في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو لا يوجد على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان، من اللسان، لما ذكرنا آنفا بارك الله فيكم مما يورد الإنسان الموارد. قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو ينصح تلميذه وصاحبه الربيع بن سليمان، وهذا الأثر قد ذكره الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي وآدابه، وذكره أيضا الحافظ النووي في كتاب الأذكار وهو في ترجمة الإمام الشافعي من السير، قال رحمه الله: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإن تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها، ملكتك ولم تملكها. فانتبه، تفكر قبل أن تتكلم، إياك أن تضيق على نفسك فتأتي عند العثرات والمهلكات: أنا ما أردت، أنا ما قصدت، أنا أريد، أنا قصدي، أحسن الظن، قل قلها، وتأتي بمثل هذه المعاذير. لماذا أوقعت نفسك في هذا؟ لماذا أوقعت نفسك في هذا؟ ذكر ابن البنا في رسالته المغنية في السكوت ولزوم البيوت أن بعض الحكماء قال: المرء جعل الله له لسانا وشفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال: ليسمع أكثر من أن يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر، وهو على رد ما لم يقل، يعني لو قولوه أمرا لم يقله هو على رده إيش؟ أقدر مما قاله، مما لو كان إيش؟ قد قاله. فإنه إذا ما تكلم جاءت تلك اللحظة ماذا؟ أنا ما أردت، يتلعثم، يتردد، وأوقع نفسه في ماذا؟ في مثل هذه المحاذير. وثمة كلمة نقية زكية من إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، أحفظوا جملتها لكن سأقرأ عليكم نصها ونعلق عليها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله في كتابه الداء والدواء، يقول رحمه الله: إذا أردت أن تستدل على ما في القلب، إذا أردت أن تستدل على ما في القلب أي في قلب المتكلم ماذا يضمر، فاستدل عليه بحركة اللسان، فاستدل عليه بحركة ماذا؟ اللسان، فإنه يطلع ما في القلب، أي يطلع العبد المستمع إلى ما في قلب من؟ المتكلم، شاء صاحبه أم أبى، شاء المتكلم بهذا أم أبى، شاء أم أبى. لا تأتي وتقول: أشققت عن قلبي، أشققت عن صدري، ما يحتاج أشق ولا أقطع، فلسانك عليك أقطع وأظهر. يقول: شاء صاحبه أم أبى؟ قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور، القلوب كالقدور، تغلي بما فيها، تغلي بما فيها. إذا ما أردت أن تأخذ من القدر بماذا تأخذ؟ بيدك أم بالمغراف؟ وهو يغلي بالمغراف، أليس كذلك؟ قال: كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغرافها، ألسنتها إيش؟ مغرافها. فانظر الرجل حين يتكلم، فانظر الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض، سواء كان هذا الذي يخرج لك حل أو حامض، وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك بعد أن تغرف ما في اللسان، قال ويبين لك طعم قلبه، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، اغتراف ماذا؟ لسانه. هذا الكلام من أبين الكلام وأوضحه، وكما قيل لا عطر بعد عروس، وقد أوجز لك وأظهر لك. نعم، زلقة اللسان ترد، زلقة اللسان ماذا؟ ترد، لكنها لا تستقر منهاجا وطريقة للمتكلم. إذا ما روجع رجع، إذا ما ذكر تذكر، لم يعاند ولم يكابر. وضح هذا؟ فإن اللسان مغراف لما في القلب، عذبا كان أم أجاجا، حلوا أم حامضا أو غير ذلك، مما في سويداء قلبه. ولتعرفنهم في لحن إيش؟ القول. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الفرسان. لا شك أن هذا اللسان يورد الإنسان الموارد، وله آفات عظيمة، من ذلك الكذب، ومن ذلك الغيبة، ومن ذلك النميمة، ووقوع مظاهر الحسد من بعض الناس على بعض، السب والشتم والطعن واللعان وغير ذلك. كل هذه من ماذا؟ من آفات اللسان التي يجب أن تحتاط منها، بارك الله فيك. فاحفظ لسانك وتنبه، الكلمة لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تغتر بمن يصفق لك ويطبل كما يقال ويزمر، لا تغتر، انتبه، تفكر قبل أن تتكلم، تفكر قبل أن تتكلم. ولهذا كان كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل نفعه، قليل نفعه، كما بين هذا الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل السلف على فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، أو كما قال رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله. نعم. هذا يسأل يقول: أعطيت رجلا مبلغا من المال ليعمل به، واشترطت عليه أن يرجع المال بزيادة 10%، يعني على المال، وبعدها رد علي بنفس الاتفاق، وأنا لا أعلم أن هذا العمل من الربا، والآن والحمد لله قد تبت، فماذا علي؟ أرد المبلغ مع أني أكلت المال؟ هذا الفعل أولا الذي طلبته من الأخ المستدين منك أو المقترض هو ربا، كما ذكرت في السؤال. والأمر الثاني كونك قد تبت، فالحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، عليك بالتوبة، ونسأل الله أن تكون توبة نصوحا. الأمر الثالث تقول: ماذا علي؟ هل أرد المبلغ مع أني أكلت المال؟ إذا تمكنت من رد هذا الذي أخذته منه بغير وجه حق، فاحرص على فعله واجتهد على جمعه وإرجاعه إليه ولو على سبيل الاستدانة والإقراض الحسن ممن تثق فيه، أو يمكن أن يقرضك هذا لترده له، لترده له. إن لم تجد من يقرضك فحاول واجمع من المال ما تستطيع لإرجاعه إليه إبراء للذمة، والله أعلى وأعلم. هذا يقول: كثرت ظاهرة بين الشباب، وهي كلما يجدون الرجل في عمل صالح يقولون اسأل الله الإخلاص وغيرها من العبارات. يعني إذا وجدوا شخصا متنسكا أو طالب علم قالوا له اسأل الإخلاص، يذكرونه بالإخلاص، كأنه هذا هو السياق. التذكير بالإخلاص واجب من الجميع، يذكر بعضنا بعضا بضرورة العناية بالإخلاص وتعاهده. الإخلاص لا يعني أنه تخلص في اليوم مرة ثم تترك، يجب أن تستصحب هذا الإخلاص فيما يقربك من الله من الأعمال الصالحة، ومن ذلك الأمور المباحة حتى في نومك وأكلك وقيامك وذهابك، فإن هذه من القربات إذا ما أخلصت فيها لله جل وعلا. الأمر الثاني: كونهم يقولون له اسأل الله الإخلاص، أو يطلبون منه أن يسأل الله الإخلاص، أخشى من هذه العبارة ما أخشاه أنهم يطعنون في إخلاصه، وفي المقابل يزكون أنفسهم بالإخلاص. وهل هذا الفعل، الطعن في إخلاص فلان والتلميح بإخلاصك، هل هذا من الإخلاص؟ ليس هذا من الإخلاص في شيء. التذكير على وجه العموم تسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا ولكم الأعمال، ليس بالضرورة أن تأتي، ولا يجوز لك أن تأتي لك تقول له كذا تقول له كذا تقول له كذا، لما في هذه العبارة من تزكية للنفس وطعن في الآخرين. فابتعد واحفظ لسانك، واحفظ لسانك من هذا. ثم هل هذا مستعمل عند السلف، وأنهم كانوا يأتون لمن يرونه على طاعة وقربة يقولون له هكذا، يرددون هذا، يذكرون بالإخلاص؟ أما يأتون إلى كل شخص أو إلى أحد الناس فيفعلون معه هذا، لا أحفظ هذا عنهم رضي الله عنهم. هذا يسأل الأخ يريد كلمة أو نبذة مختصرة عن شيخنا العلامة علي بن سنان آل سنان رحمه الله. شيخنا الشيخ العلامة المحدث علي بن سنان آل سنان رحمه الله من العلماء الزهاد رحمة الله تعالى عليه، له جهد عظيم في نشر السنة وتقرير عقيدة السلف، ونذر نفسه هذا الرجل رحمه الله للتعليم والتدريس، فأغلب أو جل وقته كان في تدريس الناس وتعليمهم في المسجد النبوي الشريف. وكان رحمه الله من أكثر المشايخ في المسجد النبوي تدريسا، فله دروس بعد الفجر إلى قريب من الضحى، وله دروس قبل الظهر، وله درس بعد الظهر، وله دروس كانت بعد العصر، وله دروس بين المغرب والعشاء، وكان يدرسنا أيضا بعد العشاء. وكان المسجد النبوي يغلق بعد العشاء بصلاة العشاء بساعة ساعة وكذا قليلا، لقيام العمال بنظافة المسجد وتهذيبه وكذا وكذا. فكان الشيخ رحمه الله من آخر من يخرج من المسجد حتى يأتي المسؤولين فيقولون: يا شيخ نريد أن نغلق، فنخرج آخر من يخرج الشيخ ويغلقون باب المسجد النبوي. هكذا كانت أوقاته كلها رحمه الله معمورة بالتعليم ونشر السنة، يدرس كتب العقائد وكتب السنة وكتب اللغة وكتب الفقه

كيف تكون عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن لم تكن تحيض فتعتد ب3 أشهر. 3 أشهر. قال: وهل لها أن تخرج من البيت؟ تخرج من البيت عند الضرورة والحاجة الملحة. هذا يسأل أن أمه أصيبت بمرض الزهايمر، شفاها الله وعافاها، ويؤدي ذلك إلى فقد الذاكرة وأرذل العمر، وأن أمه قد طلقت وتفاقم بها المرض، وجاء أخوها ليسكن معها. يقول: أخوان من إخوتي يعيشان معها، علما أن أحدهما معاق، وله أختان تسكنان على بعد 15 دقيقة من أمه، والثالثة تسكن على بعد 90 كيلومتر، وأما هو فيسكن على بعد 350 كيلومتر، ويزور أمه مرة كل شهر. قال: وأتكفل بها في بيتي شهرا كاملا في كل شهرين. سؤاله: يريد أن يطلب العلم مع زوجته وأولاده، هل يجوز لي ذلك أو هل يجب علي أن أبقى مع أمي؟ بعدا لعبد أدرك أبويه أو أحدهما في على كبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: آمين، كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أمك حالها ما ذكرت من أنه بلغ بها المرض ما بلغ، وبلغت أرذل العمر، وهي تحتاجك وتحتاج كل إخوانك وأخواتك، وأصابها ما أصابها، فلما الجفاء؟ هل يصح أن تسأل مثل هذا السؤال: عفى الله عنا وعنك، وهي تحتاجك؟ قد تفارق الحياة بين لحظة وأخرى وهي في هذه الحال العسيرة والشديدة. لا شك أن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، وقرن الله برهما بعبادته جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الأبوين، وبخاصة إذا ما كانا في كبر أو على كبر، وكان مع الكبر المرض، فالبر بهما أوجب، والقيام بحقهما آكد. وأخشى إذا ما ترك العبد هذا القيام بهذا الحق أن يكون من الخاسرين. ثق تماما، رب كلمة تقولها لك أمك في هذه الحالة أن تدعو لك وفقك الله، جزاك الله خيرا، سددك الله. أي عبارة دعاء صادفت ساعة إجابة أو وافقت ساعة إجابة، كيف يكون وقعها؟ سترى التوفيق بإذن الله، وسترى السعد بإذن الله. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، كونوا معهم وتحت أقدامهم، قوموا بحقوقهم، اعطوهم حقهم الذي أمركم الله جل وعلا بإعطائهم. انتبه، ولدك لك كما أنك لأبيك، في الغالب الكثير، في الغالب الكثير. فالدنيا سلف ودين، سلف ودين، بارك الله فيك. فأنا أوصي هذا الأخ أن يبقى في خدمة والدته، وكونها يزورها كل شهر أرى أن هذا بعيد، إن استطاع أن يقلل فحسن، أما كونه ينقلها عنده كل شهرين في بيته فجزاه الله خيرا، ولو استطاع الإقامة عندها والقيام بحقها فهذا من أعظم الطاعات والقربات، بارك الله فيكم. قوموا بحقوق والديكم، ولا يمنع القيام بهذا الحق ألا تطلب العلم. ثق تماما أن هذا من أعظم الأبواب لأن يفتح الله عليك في طلبك للعلم. انتبه يا عبد الله ولا تكن من الغافلين. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث